وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند نهاية سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ونبدأ بمشيئة الله تعالى من أول سورة الرعد. وقبل أن نبدأ وكما تعودنا نأخذ عد الآي في كل سورة من الصور وعلى مذاهب أهل العد. سورة الرعد على العد الكوفي، المصاحف التي بين أيديكم 43 آية في العد الكوفي. في المدنيان، العد المدني الأول والمدني الأخير، والمكي يعني الحجاز بصفة عامة 44 آية. في العد البصري 45 آية، يعني لو مفيدك مصحف رواية الدوري أو رواية السوسي هتلاقي 45، لو في إيدك رواية ورش أو رواية قالون أو رواية البزي أو رواية قنبل هتلاقي العد كام؟ 44. في العد الشامي 47 آية، يبقى أعلى عد كام؟ الشامي 47، وأدنى عد العد الايه؟ الكوفي. ولاحظوا هنا 43 44 45 47، ولا يوجد من عد ايه؟ 46. هذا هو الموجود عند علماء العد. ده علم، دي دراسة، علم اسمه علم الايه؟ علم الفواصل، اللي هو عد الايه؟ الآيات. ونبدأ في شرح الأبيات. قال الناظم رحمة الله عليه: وزرع النخيل غير صنوان ولا لدى خفضها رفع على حقه طلا. في قول المولى تبارك وتعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. يقول الشيخ: لدى خفضها رفع على حقه طلا. ارفع الخفض للمشار اليهم برمز العين ورمز حق، عين لمن وحق لمن؟ لابن كثير وابي عمرو. طبعا طلا دي حتى وان كانت رمز هترجع لمين؟ للدوري. يبقى خلاص، طب ما احنا الشيخ هنا ايه ذكر، احنا عندنا حقة ايه تشمل الامام بتمامه. يبقى هؤلاء اللي هم يعتبروا 2.5 يقرؤون بايه؟ برفع الخفض. وفي الارض قطع، لاحظوا الكلام، قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. اللي معانا الايه؟ يبقى عندنا كلمة زرع ونخيل وغير وصنوان، هم دول اللي وقع فيهم الايه؟ الخلاف. تقرأ بالرفع، تقرأ بالرفع، وتقرأ بالايه؟ وتقرأ بالخفض. يبقى الباقون يقرؤون بالايه؟ بالخفض. الباقون يقرؤون بالخفض. قال ابن خالويه رحمة الله عليه: فالحجة لمن رفع أنه رده على قوله ها ماشي قطع تمشي تمشي دي وتمشي دي، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات، يبقى رد الايه اللي قرأ بالايه بالرفع رد على ايه؟ رد على قطع ومتجاورات وجنات اللي هم مين؟ الاثنين ونص دول. طيب، والحجة لمن خفض انه رده على من اعناب، يبقى عندنا من اعناب وزرع، يبقى ايه من قرأ بالرفع رد على الايه على قطع ومتجاورات وجنات، ومن قرأ بالخفض رد على ايه من اعناب. ثم قال نغلق عليها قوسين، انتبهوا برضو الاقواس اكرر فيها فائدة مهمة، اغلق البيت بتمامه، اغلق عليه قوسين. ثم قال رحمة الله عليه: وذكر تسقى عاصم وابن عامر وقل بعده بالياء يفضل شلشلا. نغلق قوسين عليه: وذكر تسقى عاصم وابن عامر، برضو اللي في نفس الايه في نفس الآية اللي هي ايه تسقى بماء واحد، يسقى بماء ذكر عاصم وابن عامر، عاصم وابن عامر يقرآن بالتذكير، يبقى الباقون يقرؤون بالايه تاخذ الضد ضد التذكير التانيث، يبقى عاصم وابن عامر يقرآن يسقى بالتذكير يسقى، والباقون يقرؤون ايه تسقى، يسقى بماء واحد تسقى بماء واحد التوجيه. قال ابن خالويه رحمة الله عليه: فالحجة لمن قرأه بالياء أنه أراد يسقى المذكور، يسقى المذكور من الأشياء، والحجة لمن قرأه بالتاء أنه رده على لفظ جنات ولفظها إيه مؤنث. أحسنت يا بني. وقال المهدوي: من قرأ بالياء فالمعنى، ده الكلام المهدوي، يسقى ما قصصناه بماء واحد، ومن قرأ بالتاء فالمعنى تسقى هذه الأشياء بماء إيه بماء واحد. ده كلام المهدوي، والسابق كلام الإمام ابن خالويه في الحجة. ثم قال رحمة الله عليه: وقل بعده بالياء يفضل شلشلة، اللي هي بعد تسقى على طول ايه فين بعده على طول، ونفضل بالياء ضد الياء الايه النون، ناخدها منين؟ اي واخيت شطرة واخيت بين النون والياء، يبقى ايه وقل بعده بالياء يفضل شلشلة. وما في من المفترض نقرأ البيت بالطريقة دي: وقل بعده بالياء نفضل شلشلة، يعني المشار إليهم بشلشلة، إليهما بشلشلة، وهما حمزة والكسائي يقرآن بالياء والباقون يقرؤون بالإيه بالنون. نفضل بعضها على بعض في الأكل، يفضل بعضها على بعض في الأكل أو في الأكل. قال المهدوي رحمة الله عليه: فالحجة لمن قرأه بالياء أنه جعله إخبارا عن الله تعالى من الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو بالياء، ويفضل ويفضل بعضها على بعض. والحجة لمن قرأه بالنون أنه جعله من إخبار من إخبار الله تعالى عن نفسه. ثم قال رحمة الله عليه: خذوا الأبيات اللي جاية ما توقفوش إلا لما نقف. وما كرر استفهامه نحو آئذا أئنا فذو استفهام الكل أولا، سوى نافع في النمل والشام مخبر، سوى النازعات مع إذا وقعت ولا، ودون عناد عم ودون عناد عم في العنكبوت مخبرا وهو في الثاني أتى راشدا، ولا سوى العنكبوت وهو في النمل كرضا، وزاداه نونا إننا عنهما اعتلى وعم رضا في النازعات وهم على أصولهم وامدد لوا حافظ بلى. كل ده في باب الاستفهام المكرر. احنا هنغلق أقواس على كل قطعة واحنا ماشيين. الكلام ده في ايه؟ اللي هي مثلا أئن أئذا، اللي هو بيسموه الاستفهام الايه؟ الاستفهام المكرر. الاستفهام المكرر أحبة الفضلاء، من القراء من قرأ بالاستفهام في الموضعين، يعني أئذا كنا ترابا أئنا. طب ومنهم من قرأ بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني، أئنا إذا. ومنهم من أخبر في الأول واستفهم في الثاني، إنا أئذا. ولا يوجد من أخبر في الموضعين، لأن خلاص تفسد المعنى. لا يوجد من أخبر في الموضعين، يبقى إذن عندنا الاستفهام، إما الاستفهام في الموضعين وإما الاستفهام في الأول والإخبار في الثاني، وإما الإخبار في الأول والاستفهام في الثاني. ياريت تكتبوا المواضع اللي موجودة في القرآن بالاستفهام، أو تاخدوا بالكم منها. احنا دلوقتي في سورة الرعد، يبقى معناها ان اول موضع في سورة الرعد في قوله تعالى وان تعجب فعجب قولهم، أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. هذا الموضع الاول. انا ممكن اقول لك الآية وبدلش تكتب وبقى خد رقم الآية وبرجع لها انت عشان ما تضيعش وقت. طيب الموضع الثاني في سورة الإسراء آية 49، وقالوا أئذا كنا ترابا وعظاما، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. والإسراء 98، يبقى عندي 49 و98. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا. فده كده كام؟ ثلاث مواضع. الرابع في سورة المؤمنون آية 82، قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. النمل آية 67، وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. ده رقم 5. العنكبوت آية 28 و29، لأن ممكن يجي الاستفهام في آية والاستفهام الآخر في آية أخرى. في قول المولى تبارك وتعالى ولوطا إذ قال لقومه أئنكم، طبعا عندك في المصحف مرسومة ايه؟ انكم لتأتون الفاحشة. الآية اللي بعد منها أئنكم لتأتون الرجال شهوة. يبقى عندي الآية الاستفهام الأول في الآية رقم 28 والثاني في آية كام؟ 29. بس انت عندك في المصحف في الأولى موجود إخبار، وده الموضع اللي هو حفص قرأ فيه بالإيه؟ بالإخبار. طيب الموضع رقم 7 في سورة السجدة رقم 10، وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، آية رقم 10. الموضع رقم 8 في سورة الصافات 16، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. رقم 9 في نفس السورة، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا، واحد ينطق، لمدينون. أحسنت، أئنا لمدينون. يبقى موضعين هما في سورة الايه؟ صفات. رقم 10 في سورة الواقعة، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. رقم 11 الموضع الأخير آية 47، النازعات 10 و11 في قول المولى تبارك وتعالى يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. يبقى ده 11 ايه؟ 11 موضع في ملحوظة، يعني أحب أن أشير إليها. بص كده بعينيك في الرسم القرآني، تجد في سورة النمل أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا، رسمت الهمزة الثانية على نبرة. وفي سورة الواقعة والباقي أئذا، باقي المواضع لم ترسم إلا على السطر كما هي. عندك موضعين حاول تتأمل فيها اللي هي ايه، لا 3 مواضع اللي هي طبعا هيدخل معنا العنكبوت، لا الشعراء مش معنا، الشعراء مش معنا، ما فيهاش استفهام. احنا بنتكلم الان على الاستفهام المكرر، احنا الان بنتكلم نتكلم في الاستفهام المكرر. خلاص عرفنا المواضع، ننتقل الى الابيات عشان نستخرج المواضع دي من الابيات. قال الشيخ رحمة الله عليه: وما كرر استفهامه نحو أئذا أئنا فذو استفهام الكل أولا. كل القراء يستفهم أول، ما عدا عن مين؟ خذوا بالكم. سوى نافع في النمل، يبقى معنى هذا أن نافع في سورة النمل أخبر في الأول. أصل الآن اللي جاي انتبهوا معايا، اي استثناء هيبقى استثناء كلامنا احنا في الموضع الاول. فذو استفهام الكل اولا سوى نافع في سورة ايه؟ في سورة النمل. طبعا قدامك انت المواضع. طيب والشام مخبر في الموضع الاول في الكل، في الكل سوى النازعات مع اذا وقعت. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ تفهموا الابيات. يبقى الكل استفهم في الاول ما عاد نافع في سورة الايه. طيب خلاص احنا دلوقتي وحنركي النافع. طيب والشامي اخبر في الاول ما عاد عن ايه؟ النازعات واذا وقعت. ثم قال: ودون عناد عم في العنكبوت مخبرا. الاول عشان برضو نقسم الابيات ونقطعها على طريقتنا، سوى نافع في النمل اغلق عليها قوسين، وبعدين ايه؟ والشامي مخبر سوى النازعات مع اذا وقعت اغلق عليها قوسين، ودون عناد عم في العنكبوت مخبرا اغلق عليها قوسين. ودون عناد الدل من؟ طيب والعين لحفص، وعمه نافع وابن عامر. اتكلم على سورة العنكبوت، العنكبوت اللي هي ايه؟ عندكم الآية نعم في سورة العنكبوت، بس عشان ننتبه الموضع ده، لان الموضع ده اللي حفص قرأ فيه اللي هو ايه: ولوطا اذ قال لقومه انكم لتأتون الفاحشة. خذوا بالكم انكم، اي اخبار في الاول، دون عناد هم اللي اخبروا في الاول، يبقى معاهم مين؟ حفصه. ودون عناد عم في العنكبوت مخبرا. الله، يبقى معنى كده ان الشامي، الشامي اتقال انه مخبر في الاول مش كده ولا ايه؟ سوى النازعات مع اذا وقعت. طب هو كرر الشامي هنا ليه؟ كرره حتى لا تظن ان هذا الموضع مستثنى. طب احنا عندنا نافع استفهم في الاول، مش كده ولا ايه؟ لا لا سوى نافع في النم، في النم اخبر في الايه في النمل في الاول خلاص. طب ويبقى اخبر في النمل وفي ايه وفي العنكبوت، ما دي هتحتاج ان انت تقعد ايه فزاحم بالذكاء لتفضله، عايز عشان تطلع هي المتشعب باب الاستفهام في الاستفهام المكرر في قصيدة الامام الشاطبي حتى برضو عند ابن الجزري في الطيبة. طيب خلاص يبقى كده ايه خلصنا من الكلام في الاول، في الاول اللي هو الاستفهام الاول، وعرفنا من اخبر ومن استفهم. يبقى عندنا نافع الكل استفهم ما عدا عن نافع في سورة الايه النمل والعنكبوت، احسن. طيب والشامي اخبر في الايه والشامي مخبرا سوى النازعات مع اذا وقع، اخبر في الاول هيبقى سوى الايه النازعات والايه والواقعة، اما في دون عناد يبقى على اصله، مش كده ولا ايه؟ على اصله. ثم انتقل الشيخ للكلام في الثاني في الموضع الايه الثاني، مش احنا بنقول الاستفهام المكرر اذا ان، قال وهو في الثاني اتى راشدا ولا، يعني الكلام ده هو معطوف على الايه على الاخبار ولا على الاستفهام؟ على الاخبار. يبقى الذي اخبر في الثاني قولا واحدا نافع، ما هو نافع سبق قبل كده الكلام له في الاول، الكلام له في الاول، الكل استفهم سوى ومعاهم نافع سوى نافع في موضع زي. يبقى احنا عندنا خلي بالكم لما نيجي هديكم الخلاصة، هديكم الخلاصة اللي تريحكم في الاخر، بس احنا عندنا عشان تكونوا تفتكروها دي، الامام نافع والكسائي لهما الاستفهام في الاول والاخبار في الثاني، وابن عامر مذهبه كده له الاخبار في الاول والاستفهام في الثاني الا ما استثني من هذه القاعدة، والباقون الاستفهام في الايه في الموضعين. هديكوا يعني ايه ما تنشغلوش، لان هديك خلاصة في خلاصة المسألة دي، لان الابيات يعني كما قلت ان هي ايه فهمها من خلال القصيدة في صعوبة. طيب قال وهو في الثاني اتى راشدا ولا سوى العنكبوت، ايه الكلام معطوف على الايه على الاخبار، اصل خد بالك سوى العنكبوت اتى راشدا، ما احنا ده العنكبوت لسه معدية اهي، ده فيها اخبار، ده نافع اخبر في الاول، وانا قلت لكم في بداية الكلام ما حدش بيخبر في الموضعين، ما فيش اخبار في الموضعين. طب ما نافع اخبر في العنكبوت في الاول خلاص، طب هيجي في العنكبوت هنا يخبر في الثاني، يبقى لا مش هينفع. اما الكسائي له الاستفهام في الاول فهيخبر في الايه في الايه في الثاني، وهو في الثاني اتى راشدا ولا سوى العنكبوت، سوى الايه العنكبوت. يبقى يستثنى الاخبار في الثاني للكسائي اللي المشار اليه بالالف وهو نافع، والمشار اليه بالراء وهو الكسائي، يقرآن بالاخبار في الثاني في جميع المواضع عدا العنكبوت. ثم قال وهو في النمل كن رضا وزاداه نونا إننا عنهما اعتلى، وهو الضمير يعود على مين؟ على ايه؟ على الإخبار، أحسن، يعود على الإخبار. أيوة الإخبار في النمل كن رضا، يعني الإخبار في الموضع الثاني للمشار إليهما بالكاف والراء يخبران في الايه في الموضع الثاني اللي هو في النمل في ايه في قوله تعالى وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا وحيط يزود نون وزاداه نونا إننا عنهما اعتلى يبيقولوا إيه وآباؤنا خذوا بالكم وهو في النمل أي الإخبار وهو في النمل كرضا وزاداه نونا حيقولوا إيه إننا زودوا نون في سورة الإيه في سورة النمل. طيب وعم رضا وبرضو الكلام معطوف على الإيه على الإخبار وعم رضا في النازعات عم رضا في النازعات. طب النازعات سبق الكلام عنها سبق الكلام والشامي مخبر سوى النازعات مع إذا النازعات. طيب ده الكلام في الأول الكلام في الأول كلام بيه هنا إخبار. طب احنا عندنا وعم رضا في النازعات عم رضا يعني الإمام نافع والإمام ابن عامر والإمام الكسائي يقرؤون بالإخبار في الموضع الثاني من سورة النازعات في قوله تعالى يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة مش كده ولا إيه. قال رحمة الله عليه وهم على أصولهم وامدد لوا حافظا بلا حافظ بلا كلام مكرر ده كلام سبق فاكرين باب الايه باب الهمزتين من كلمة وأضرب جمع الهمزتين ثلاثة أأنذرتهم أم لم أئن أأنزل ومدك قبل الفتح خد بالك ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ وقبل الكسر خلف لا ولا الكلام ده على أصولهم يقول لك هم على أصولهم الذي له التسهيل فقط يبقى له التسهيل التسهيل مع الإدخال يبقى له التسهيل مع الإيه مع الإدخال. قال وامدد لوا حافظ بلا طب ما هو هناك هناك موجود اللي هو ومدك قبل الفتح والكسر حجة أدي الحاء الحافظ بها اللي هو بلا لذ اللي هو إيه لوا مش كده ولا ايه الكلام ده يعتبر ايه بس بيكرر الشيخ لدفع التوهم ان دي قاعدة جديدة يبقى ما تدخلش لا تنطبق عليها قاعدة الايه الاصول منتبهين معي. طيب خدوا الخلاصة واكتبوها دي بقى دي تكتبوها احنا عايزين السبعة بقى في الاستفهام المكرر اول واحد الالف اختصر لنفسك يعني نافع الاستفهام في الأول والإخبار في الثاني وله العكس في النمل والعنكبوت بس يعني ممكن لو حفظت الكلمتين ان انا هملهم لك دولة تلملم المسألة وخلاص نافع هتلاقي الكسائي قريب منه يبقى نافع الاستفهام في الاول والاخبار في الثاني وله العكس فين في النمل والعنكبوت بس اعكس له في النمل والعنكبوت يعني هم 11 موضع يبقى في 9 مواضع تنساهم ما تحفظش الا الموضعين دول يعني ممكن ما تحفظش الا الموضعين دول اللي هو الايه العكس الاخبار في الاول والاستفهام في الايه في الثاني فين في النمل والعنكبوت. الكسائي هتلاقوا الكسائي قريب منه الاستفهام في الاول والاخبار في الثاني وله في النمل وله في النمل زيادة نون مفيش حاجة غير كده هيخبر بس هيزود ايه نون وله في العنكبوت الاستفهام في الأول والثاني في العنكبوت لو الاستفهام في الاول خدوا بالكم اللي انا بكتبه ده ممكن تقعد انت مع نفسك كده وتبص في الابيات وتطلعه من الابيات ترجع كده طب اخدها له دي منين واخدين بالكم بس عشان انا مش عايز اضيع وقت في الايه الايديه يبقى عندنا الكسائي له الايه الاستفهام في الاول والاخبار في الثاني عاد صورة الايه العنكبوت له الاستفهام في الموضعين والنمل دي نقول زود نون النمل تمشي مع القاعدة بس زود ايه زود نون منتبهين يبقى خالف نافع في ايه نافع له في النمل والعنكبوت العكس الاخبار في الاول والاستفهام في الثاني الكسائي له في الايه في العنكبوت الاستفهام في الموضعين وملوش في الايه في النمل له زيادة الايه النون فقط طيب فاضل مين معانا اللي لهم شغل بقى لا الكسائي ابن عامر الشامي الاخبار في الاول والاستفهام في الثاني وله العكس في النمل والنازعات وله العكس في النمل والنازعات وله في الايه في النمل وله العكس في النمل والايه والنازعات مع زيادة النون في النمل لان هناك اللي هو زاداه نونا وزاداه نونا طب فاضل حاجة وله في الواقع لانه ذكر في الواقع الاستفهام في الموضعين يبقى خرج عن اصله فين في صورة الواقعة استفهم في الموضعين وله في الايه في وله في النمل لا له في الايه العكس العكس زي قصة الامام نافع خلاص طيب فاضل اللي ليهم شغل برضه اللي هو ايه الدال والعين ابن كثير وحفص ودي حتة صغنطوطة كده بسيطة مش صعبة قوي لان احنا عندنا حفص وابن كثير يقرآن بالاستفهام في الاول والثاني عاد موضع الايه واحد ينطق العنكبوت ما انتم بتقروا العنكبوت ايه انتم مش بتقرأوا في العنكبوت في سورة العنكبوت تقرأ ولوطا اذ قال لقومه انكم ما بنقولش انكم يبقى عندنا حفص والامام ابن كثير نقدر نقول يمشوا في الحداشر موضع مع جميع القراء عدا موضع الايه العنكبوت الاخبار في الاول والاستفهام في الثاني هيتبقى معنا مين يا حلوين ها من المتبقي من لم يذكر في الابيات ابو عمرو وشعبة وحمزة خلاص من لم يذكر يبقى له الايه الاستفهام في الموضعين ابو عمرو ما احنا عندنا دلوقتي خدنا نافع بصوا لصوابعي نافع بتمامه والكسائي بتمامه وابن عامر بتمامه خلاص طيب وابن كثير وكده اربعة ونص اللي هو حفص اربعة ونص مفروض انا عايز اتنين ونص عشان اكمل سبعة ولا عايز اربعة ونص عشان اكمل سبعة عايز كام اتنين ونص الاتنين ابو عمرو ومين وحمزة والنص مين شعبة بس خلي بالكو يعني نقدر نقول ان حفص وابن كثير انساهم يعني انساهم بايه ما لهمش حاجة الا فين في العنكبوت الاخبار في الاول والايه والاستفهام في الثاني ويبقى ماشيين مع جميع الايه مع جميع القراء وضحت يا احبة احنا عندنا نافع الاخبار الاستفهام في الاول القاعدة نافع الاستفهام في الاول والاخبار نافع والكسائي بالمرة نافع والكسائي الاخبار في الاول الاستفهام في الاول والإخبار في الثاني إلا ما استثني له. استثني بس وريح راسي. ما هم كانوش بيحفظوا أبيات قبل كده العلماء. وأعجب ما شفته برضو باقي ناس كده من الحالة دي. كان قدام مني طالب في السعودية ما يقدرش يحفظ بيت، بس لو نقصت درجة في القراءات ولا نص درجة يقول لي شيخي لو سمحت أعرف فين أعرف فين. وكثيرا ما كنت أجد نفسي أنا اللي غلطان أنا اللي غلطان. الولد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فلان قرأ بكذا وفلان قرأ بكذا وفلان قرأ بكذا. وهي دي الملكة اللي بتتولد من حفظ الأبيات. أصل حفظ الأبيات دي إيه؟ دول كتر ألف خيرهم كتر ألف خيرهم وعلى رسنا، وما نوصلش تحت تربنا عليهم اللي هم نقلوا لنا هذا العلم. بس هي المعنى إني بيقربوا لك اللي هو الشعر التعليمي، بيبسطوا لك المسألة، إنما هي الغاية الوصول للفهم ده. فكثير من الناس أنت لما تتعود على رواية، ممكن تقرأ رواية تعود نفسك، وأنت اللي هو تحفظين أبيات لحفص، فما أنتوا حافظين رواية حفص، حافظين لها أبيات هنا إيه؟ أئنكم دي تعرفوا عنها حاجة بتاعة العنكبوت؟ ما تعرفش أي حاجة. طب لو جيت بقى حافظ رواية ورش كمان معاها حفظ إلى جانب دي، هتلاقي برضو أن مش محتاج أبيات. فإحنا بنقول إيه؟ يعني لملم، المهم في الآخر تبقى حاضرة معاك القراءات. لما تسمع واحد بيقرأ لحن معنى انه خرج عن قواعد بيقرأ لشخص اخر، تقول له لا استنى ده انت قرأت كذا. مش لازم بقى اقعد ان انا استرجع الابيات. احنا بنقعد نسترجع الابيات لغاية من ايه ما يبقى اصبح طبع وسجية، نتعود ونتعلم. انما انا اقول كثير من الناس الان في مصر وخارج مصر اللي هم حافظين القراءات عن ظهر قلب، وتيجي تسأله على ابيات مش حاضرة معاه. بل اني خلي بالكو كبار الشيوخ ممكن ما تلاقيش معهم الابيات حاضرة. والموضوع ده مش لا يقلل من قدره، لانه خلاص اتحفظت الابيات عنده، اتحفظت القراءات، فهو حفظ الابيات في بدايات حياته عشان يصل بها الى الايه الى الدي. اي حفظها يا سيدي بركة، ايه حاجة شيء يعني ربنا ينفعنا بيها بالرجحة والله، عشان الايه الرجل ايه دعا لمن يحفظها. قال رحمة الله عليه، والراجل ده له كرامات، وكرامات الصالحين بضوابطها الشرعية واردة. قال في معنى كلامه ما حفظ او لم يحفظ ما حفظ قصيدتي هذه احد الا ونفعه الله بها وانا ممن نفعني الله بها، لان اول ما بدأت بها حفظتها، لازم احفظها عشان اقدر ادرسها، عشان اقعد قدام الطالب كده ادرسها، ويمكن استرجعها رغما عن ان اخر شيء كان في ذاكرة الواحد الطيبة، انما دي عزيزة على القلب. فاقول ان الملخص ده اللي انا عاملهم في الورقة دي كم سطر دول، ده انت ممكن انت كمان تلخصهم باكتر. خلاص عندي الامام نافع، الاستفهام في الاول الامام نافع والكسائي، الاستفهام في الاول والاخبار في الثاني، كم حتة نغبشة كده، كم ايه كم موضع اشوفهم دول ايه الا مستثنية. طب ابن عامر الاخبار في الاول والاستفهام في الثاني الا ايه مستثنية. انسى ابن كثير بقى وحفص دول مش محتاجة شغل، ده هم ليهم موضع واحد في الحداشر موضع، الاخبار في الاول والايه والاستفهام في الثاني. التوجيه، قال الامام المهدوي توجيه الاستفهام ده من استفهم في الاول واخبر في الثاني فانه ادخل الاستفهام على صدر الكلام واستغنى به عن الاستفهام في الثاني، لان كل واحد من الجملتين متعلق بالايه بالاخر. ويقوي ذلك ان الذي بعد الف الاستفهام فعل مضمر دل عليه إن هو دلوقتي بيتكلم في أول موضع اللي هو سورة الإيه؟ الرعد، ما ده أول موضع. وخد أما الإمام ابن الجزري لملك دول كلهم في باب إيه؟ باب الهمزتين من كلمة اللي هو إيه؟ مش حاضر البيت معي دلوقتي، بس هو لما هلك كده إيه؟ لم كل ما يتعلق بالهمز المفرد في باب الهمز المفرد، الهمزتين من كلمة في باب الهمزتين من كلمة. ثم قال الشيخ: ويقوي ذلك أن الذي بعد ألف الاستفهام فعل مضمر دل عليه إنا لفي خلق جديد وإنا لمبعوثون في أي موضع آخر. فالتقدير أنبعث إذا كنا ترابا، أدي تقدير الإيه؟ تقدير الكلام. فدخول ألف الاستفهام على هذا الفعل المضمر حسن، لأن الاستفهام إنما وقع على البعث، الاستفهام وقع على الإيه؟ على البعث. ويقوي ذلك قوله عز وجل: أفإن مت فهم الخالدون، أفإن مت فهم الخالدون. فدخلت ألف الاستفهام على الأول، وموضع الاستفهام هو الثاني، لأن المعنى أفتنقلبون اللي هي الآية بتاعت آل عمران، اللي هو أفإن مت فهم الخالدون، أفتنقلبون على أعقابكم إن مات أو قتل. وكذلك المعنى أفهم الخالدون إن مت، أفهم الخالدون إن مت. يبقى الاستفهام وقع على الإيه؟ وقع على الإيه؟ نعم، ومن أخبر في الأول واستفهم بالثاني فإنه أوقع الاستفهام في موضعه الذي هو عمدته اللي هو إيه؟ ومن أخبر بالأول واستفهم في الثاني، قال لك هو ده اللي إيه؟ ده هيبقى معنا مين ده؟ مين من الأئمة؟ اللي هو ومن أخبر بالأول واستفهم بالثاني ابن عامر، خلاص؟ فإنه أوقع الاستفهام في موضعه الذي هو عمدته، لأن استفهامهم إنما وقع عن البعث لا عن كونهم ترابا، بيستفهموا على الإيه؟ البعث، خلاص. فالمعنى نبعث إذا كنا ترابا. وأيضا لو كان الأول بمعنى الاستفهام وقرئ على الخبر، لو كان الأول بمعنى الاستفهام وقرئ على الخبر لجاز لدلالة الثاني عليه، خلاص، لأن الدلالة تقع بما بعد كما تقع بما قبل، كما قال تعالى: ولا تحسبن الذين يبخلون، يريد ايه؟ ولا تحسبن بخل الذين يبخلون، فدل يبخلون على ايه؟ على بخل، دل على الايه؟ على البخل، وهو بعده، وهو ايه؟ بعده. ومن استفهم بالاستفهامين جميعا فإنه جعل الاستفهام في الأول إذ هو صدر الكلام، ثم أعاد في الثاني، أعاد في الثاني إذ كان هو موضع الاستفهام. ما احنا بنقول موضع الاستفهام فين؟ في الثاني. وكذلك شأن العرب إذا قدمت شيئا في غير موضعه أن تعيده في موضعه، ومن ذلك قوله عز وجل: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. يبقى أنكم إيه؟ اتكررت إيه؟ والمعنى أيعدكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. أنتم منتبهين؟ اتكررت إيه؟ اتكررت. فلما قدمت أن قبل موضعها أعيد ذكرها، أعيد ذكرها. هذا ما جاء، ولا عايز يتوسع ده في صفحات طويلة في كتب الإيه، في كتب التوجيه. ثم قال رحمة الله عليه: وهاد ووال قف وواق بيائه، وباق دنا هل يستوي صحبة تلا. نغلق قوسين. احنا تعرفت هناك عملنا ايه في الابيات، في الابيات السابقة قسمناها. طب لا انا اعيدها تاني: سوى نافع في النمل، اغلق عليها قوسين. والشام مخبر سوى النازعات مع اذا وقعت ولا، اغلق عليها قوسين. ودون عناد عم في العنكبوت مخبرا، اغلق عليها قوسين. وهو في الثاني اتى راشدا ولا سوى العنكبوت، اغلق عليها قوسين. وهو في النمل كرضا وزاداه نونا اننا عنهما اعتلى، اغلق عليها قوسين. وعم رضا في النازعات، اغلق عليها قوسين. اما وهم على اصولهم، وخلي بالك يعني الكلمة دي تعتبر على الاحكام السابقة، وهم تعود على جميع القراء، اللي استفهم في الاول او اخبر في الثالث او استفهم في الثاني، لان الشغل في الهمزتين وليس في الهمزة الواحدة. لان احنا عندنا من يقرأ ايه بادخال اهذا بدون ادخال، تسهيل بدون ادخال، اهذا زي ايه انذرتهم او ائنا. طيب ادخل وسهل اهذا، خلاص. طب ادخل وحقق معناه هشام اذا، منتبهين معي؟ يبقى على ايه؟ على اصولهم. وهاد ووال قف وواق بيائه، وهاد ووال قف وواق بيائه، وباق دنا، اغلق عليها قوسين. اول موضع هنا في سورة الرعد في قول المولى تبارك وتعالى: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر ولكل قوم هادي. قف بيائه للمشار إليه بالدال، ابن كثير. وهاد ووال، وهاد ووال قف وواق بيائه وباق دنا. نعد المواضع هنا في سورة الرعد: هاد في سورة الرعد آية 7: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وآية 33 اللي هو إيه؟ أفمن هو قائم، إلى آخر الآية: ومن يضلل الله فما له من هاد. طب معنا هاد تاني في سورة غافر في قول المولى تبارك وتعالى لأول الآية: يوم تولون مدبرين ومن يضلل الله فما له من هاد. هذه من المطبات اللي تيجي عندها تهدي هادي، عشان خطر ان هي ومن يضلل الله فما له من هاد، هي نفس الايه اللي هي في سورة الايه، في سورة غافر 33. الكلمة الثانية ايه؟ وال. هنا في سورة الرعد له معقبات من بين يديه، وما له من دونه من وال، من والي، هادي. طيب الثانية الكلمة اللي بعد منها ايه؟ واق. واق وردت في موضعين ولا في ثلاث مواضع؟ في ثلاث مواضع. هنا في الرعد الآية: لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. واقي، تسمع واحد يقول واقي يبقى بيقرأ لمين؟ لابن كثير. 34 وسبعة وتلاتين: وكذلك أنزلناه حكما عربيا، إلى قوله تعالى: ما لك من الله من ولي ولا واقي. ادي واق فاضل ايه بعد منها ايه لا فاضل واحد كمان في سورة غافر. ما انت لو بصيت لي ايه ففاصلة غافر قريبة من فاصلة ايه الرعد في الوقف على الاوضاع الانسان اللي هي الآية الطويلة أولم يسيروا في الأرض مش أفلم يسيروا لأن فيها إيه أفلم فين أفلم فيها في الآخر أولم يسيروا إلى قوله تعالى فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واقي سورة غافر آية 21 فاضل إيه الكلمة الثانية الأخيرة باقي اهو باقي دي اللي ما جاتش في راس آية اللي هي ايه في سورة هقول الآية ما عندكم ينفد وما عند الله باقي ها ولا نجزينا الآية السورة ايه انا قلت ما قلت الآية النحل ولا نجزينا ولا نجزينا الذين هيبقى عندك فيه في لنجزينا دي فيها قراءة ويبقى دي ليه ما جاتش على رأس آية ليه ما عندكم ينفد وما عند الله باقي ولنجزينا ما هي يعني هو إذا وصل لا إذا وصل خلاص قف قف ألا قف وهاد ووال قف وواق بيائه ده احنا عندنا بعض الكلمات منونة فهو جاء هتسمع كلام العلماء الآن جاء بالياء عوض عن التنوين خلاص ناخد التوجيه ناخد التوجيه عشان ربما التوجيه يوضح قال النحل سورة النحل آية 96 قال التوجيه قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه من وقف على هذه المواضع فإنه رد ذلك إلى الأصل حين ذهب التنوين حين ذهب التنوين لأن الياء إنما سقطت في الوصل لسكونها وسكون الإيه التنوين أصل الكلام إيه باقي بس ادي الكلام خلاص يبقى ايه لان الياء انما سقطت في الوصل لسكونها وسكون التنوين فاذا ذهب التنوين في الوقف وجب ان ترد الياء ده امام ابن كثير خلاص طب ومن وقف بغير الياء فانه اجرى الوقف مجرى الايه الوصل وهو مذهب أكثر النحويين ثم قال رحمة الله عليه كمالة البيت واسمعوني وهاد ووال قف وواق بيائه وباق دنا اقوس عليها هل يستوي صحبة تلا فين دي أم هل تستوي الثانية أم هل أم هل لأن الآية إيه قل من رب السماوات والأرض قل أفاتخذتم من دون أولياء لا يملكون أنفس لغاية ما توصل لغاية إيه استوى الأعمى البصير إنما إحنا عايزين الثاني أم هل نعم أصل الأولانية مش هتنفع فيها قراءات إقراها كده الآية الآية اللي هو يستوي الأعمى هتقرأ هل تستوي الأعمى والبصير هل تستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور لأن الظلمات دي يجوز تذكرها والحاجات اللي يجوز فيها الإيه الذكورة والأنوثة خلاص ممكن تعمل تفعل فيها إيه ما شئت خلاص هل يستوي صحبة تلا صحبة هو هنا لم يذكر بأي شيء تقرأ ممكن أنا في الأبيات أقرأ إيه هل تستوي صحبة تلا مش ممكن اقرأها في البيت كده طب اخرج القراءة دي ازاي ها وباللفظ استغني عن القيد ان جلى ما ممكن تكون ايه الكلمة عندي تمشي بدية ودية. ثم إني لو رجعت إلى أصول الشاطبية مش هتلاقي لا تجد لا نقط ولا شكل، يبقى أقراها زي ما أنا عايز. خلاص هناخدها منين؟ شاطرة يا بنت. وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا. يعني لما تيجي قدام منك كلمة مبهمة كده لا بين إنها تقرأ بالتذكير ولا بالتأنيث، يبقى تقرأ بالإيه؟ بالتذكير. كلمة فيها يحتمل فيها الرفع والنص، يبقى تقرأ بإيه؟ وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا. يبقى عندنا الصحبة، مين صحبة؟ حمزة والكسائي وشعبة، يقرآن بالإيه؟ بالتذكير بالياء، والباقون يقرؤون بالإيه؟ بالتاء. ودي اللي فيها خلاف مع دول صحبة، دول منهم الكسائي ألا بل وهل تروي ثنى ضعن زينب. عندنا الموضع ده هل تستوي، ان فيها ليه فيها اللي يقرأ، نعم لا، ده في الاخر، ده الاخر، انما احنا في لا مي هل بل ألا بل وهل تروي ثنى سمير نواها طلح ضر ومبتلى فأدغمها راو وأدغم فاضل وقور ثناه سر تيما وقد حلى. وبل في النساء خلادهم بخلافه، وهل ايه وفي هل ترى، لا نعم حب وحملة، وبرضو دي فيها القراءات حتى استوي، هل تستوي حتى استوي، بس احنا عندنا دول ما بيقرأوش ايه بالتاء. نعم اهو في الرعد هل واستوفي لا زاجرا هلا، الله يفتح عليك يا ابن. نعم طيب عندنا التوجيه. قال الشيخ رحمة الله عليه، الشيخ مين احنا عايزين ايه، هل يستوي الشيخ المهدوي؟ قال الامام المهدوي رحمة الله عليه من قرأ بالياء فلأن التأنيث غير حقيقي، ما هو الياء دي تذكير، فلأن التأنيث غير حقيقي لأن معنى الظلمات والظلام سواء. خلاص. وأيضا فإن النور مذكر. خلاص لو عايز تقرأ ايه، عايز تجيب لها حجة، يبقى النور ايه مذكر. ومن قرأ بالتاء فعلى لفظ الايه الظلمات، إذ ليس بينها وبين الفعل حائل. ثم قال رحمة الله عليه وبعد صحاب يوقدون وضمهم وصدوا ثوى مع صد في الطول وانجلى. نغلق قوسين على وبعد صحاب يوقدون، اللي هي ايه؟ ومما يوقدون عليه، انت النهاردة نايم تعال هنا عشان تصحى، لان انت اللي دايما بتردني بتسعفني في الايات. طيب وبعد صحاب يوقدون، اللي هي ايه؟ ومما يوقدون عليه، برضو نفس القصة حصل فيها. وبعد صحاب يوقدون، اقرأها ايه؟ ما انا اقرأها نوقدون ولا توقدون ولا يوقدون، مش هتنفع النون. خلاص مفيش قراءة بالنون، يبقى عندي ايه الياء او الايه التاء. اجيب الايه الياء منين؟ برضو من الشاهد اللي احنا لسه قايلين، او ان قرأناها بالياء يبقى وباللفظ استغني عن القيد ان جل. ان قرأناها بالياء صحاب الهم مين؟ حمزة والكسائي وحفص، يقرؤون ومما يوقدون عليه، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية. طب الباقون يقرؤون ايه؟ ومما توقدون عليه. نعم التوجيه قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ بالياء فإنه حمله على ما قبله من ذكر الغيبة في قوله أم جعلوا، الأمة من دولة صحاب، أم جعلوا لله إيه شركاء خلقوا كخلقه فتشاب، وتمشي لغاية ومما يوقدون، يبقى حمل يوقدون على إيه على الغيبة. طيب، ومن قرأ بالتاء فإنه محمول على ما قبله من ذكر الخطاب وهو قوله تعالى قل أفتخذتم، يبقى ده إيه خطابه، وأفتخذتم ومما توقدون، قل أفتخذتم من دونه أولياء. ثم قال رحمة الله عليه: وضمهم، نفتح القوس، وضمهم وصدوا ثوى مع صد في الطول وانجلى. خلي بالكم عشان ما حدش يقع في المطب ده، وضمهم ملهاش علاقة بمن سبق، وضمهم أي وضم أهل الأداء أو أهل القراءات، أصل ممكن أنت ترجع الضمير على مين؟ على صحاب، لأن هيجي إيه وضمهم وصدوا ثوى مع صد في الطول وانجلى. الأول نعرف صدوا وصدوا اللي هو إيه الموضعين في سورة غافر وهنا، ولاحظوا إن إيه غافر مرتبطة بمين؟ بالرعد. بصوا كده، يمكن دي معلومة جديدة، هاد واق الحاجات دي تلاقوها ايه فيه ارتباط روحي بين الايه بين الصورتين. طيب، وصدوا اللي هو ايه افمن هو قائم على كل نفس، امشى في الايات الى ان تصل الى قوله تعالى بل ايه بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل، مش كده ولا ايه؟ وصدوا عن السبيل، وصدوا عن السبيل. طيب، الموضع الثاني في سورة غافر في قوله تعالى اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني ايه لا اظنك، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وصد عن السبيل. يبقى هذه الايه الموضعين. الشيخ يقول: وضمهم وصدوا ثوى، ثوى الثاء لمن؟ للكوفيين، حمزة عاصم وحمزة والكسائي يقرؤون ايه يقرؤون بالضم، يقرؤون بالضم مع صد في الطول. الطول، الطول اللي هي سورة ايه اللي هي سورة سورة غافر. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ بضم الصاد، مين اللي قرأ بضم الصاد؟ الثاء، الكوفيون صدوا، فإنه بناه لما لم يسمى فاعله ويقويه أن قبله فعلا مبنيا لما لم يسمى فاعله اللي هو ايه واحد يجيبه بسرعة. احسن. بل زين للذين كفروا مكرهم، ومن فتح الصاد فانه نسب الصد اليهم، وصدوا. يبقى عندنا ايه الكوفيون يقرؤون في الموضعين في سورة الرعد وفي سورة غافر بالضم، وصدوا يبقى مبني على ايه؟ نعم. الباقون الاربعة اللي باقين لهم نافع وابن كثير اللي هو ايه السما والايه سما والكاف، دول يقرؤون ايه وصدوا. ومن فتح الصاد فانه نسب الصد اليهم، وهو من مشيئة الله عز وجل. ويقوي هذه القراءة اللي هي قراءة ايه وصدوا، طبعا هناك يقويها ايه زينة، طب يقوي دي ايه؟ ويقوي هذه القراءة ما جاء في القرآن من جنسها نحو الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، والذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، كل ده ايه؟ قرئ بالايه؟ بالفتح. نعم، وضمهم وصدوا سوى مع صد في الطول وانجلى. وننتبه الضمير في وضمهم لا علاقة له بما سبق. ثم قال رحمة الله عليه: ويثبت في تخفيفه حق ناصر، وفي الكافر الكفار بالجمع ذللا. نغلق قوسين على ويثبت في تخفيفه حق ناصر. يمحو الله ما يشاء ويثبت. ويثبت، قال ويثبت في تخفيفه حق ناصر. حق لمن؟ ابن كثير وابو عمرو. والنون لمن؟ الثلاثة دول يقرؤون ايه؟ ثلاث ائمة يقرؤون ايه؟ بالتخفيف. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده ام الكتاب. طب الباقون ضد التخفيف. ويثبت. نعم، دول اللي هم هيبقى مين معانا؟ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي. يبقى عندنا يثبت وايه؟ ويثبت. التوجيه: قال ابن خالويه رحمة الله عليه: فالحجة لمن خفف انه اخذه من اثبت يثبت. ده وجه الايه؟ وجه التخفيف. والحجة لمن شدد انه اخذه من ثبت يثبت. ثبت يثبت. والنحويون يختارون التخفيف لموافقته للتفسير، لان الله تعالى اذا عرضت، ده كلام ابن خالويه، اذا عرضت اعمال عبده عليه اثبت ما شاء ومحى ما شاء. وفيها كلام طويل عند اهل الايه؟ التوجيه، اللي هي طب الحاجة اللي اتكتبت طب تمحى ازاي؟ لا، ده موضوع تاني. نعم، ويثبت في تخفيفه حق ناصر، وفي الكافر الكفار بالجمع ذللا. في قوله تعالى: وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقب الدار وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. قال: وفي الكافر الكفار. يبقى لفظ ادي بقى ايه؟ وباللفظ استغني عن القيد ان جلى، لفظ بالقراءتين. قال: اقرأ في الكافر، اقرأها الكفار للمشار اليهم بالذال وهم ابن عامر والكوفيون. يبقى من يتبقى معنا؟ اهل سما، دول يقرؤون ايه؟ الكافر، اللي هو القراءه الاولانيه، القراءه الايه؟ القراءه الاولى. قال الامام المهدوي رحمه الله عليه: من قرأ بالجمع فهو معنى الايه، وسيعلم الكفار، ويقويه قراءة ابن مسعود: وسيعلم الكافرون، في مصحف الخاص، كانوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتبون في مصاحفهم ما يشاءون وهم مؤتمنون. منتبهين؟ يعني كانت حاجة خاصة له هو في مصحف ابن مسعود. وسيعلم الكافرون، يبقى ده قوى قراءة اللي هي الكفار. ومن قرأ بالتوحيد فإن الكافر اسم للجنس، كقوله: إن الإنسان لفي خسر، فيكون ذلك بمعنى قراءة من قرأ الكفار. وقد قيل، خذوا بالكم الملحوظة، وقد قيل إن الكافر هاهنا يعنى به أبو جهل لعنة الله عليه، وسيعلم الكافر لمن عقب الدار. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.